خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن ذكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقول هذا الذكر 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. وأصل هذا الدعاء عند الإمام أبي داود رضي الله عنه من حديث عثمان رضي الله عنه. اعلم أيها المستمع الكريم أن ذكر الله تعالى له فضل عظيم، وهو يقرب العبد من ربه سبحانه ويحفظه من الشيطان والبلاء. وفي هذا الحديث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قال بسم الله، أي التجئ وأعتصم بالله الذي لا يضر مع اسمه، أي مع ذكر اسمه العظيم اعتقادا وإيمانا بذلك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض، أي من المكروهات والمؤذيات، ولا في السماء، أي من البلايا النازلات، قال وهو السميع العليم، أي سميع لكل شيء وعليم بكل شيء، في قوله 3 مرات، أي يقول هذا الدعاء 3 مرات، فما الجزاء إذن؟ قال عليه الصلاة والسلام لم تصبه فجأة بلاء، والمعنى أنه لا يأتيه بلاء بغتة بلا سبب حتى يصبح، وذلك إذا قالها بالليل. ومن قالها حين يصبح، أي في الصباح بعد طلوع الفجر، 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، أي إلى المساء بعد غروب الشمس. فهذا دعاء كلمات يسيرة لها أجر كبير كما سمعنا. فحري بك أيها المسلم أيها الموحد أن تذكر ربك عز وجل في كل وقت وفي كل حين، وأن تحافظ على هذه الكلمات في كل صباح وفي كل مساء 3 مرات، وتفوز بهذه النعمة الكبيرة لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، هذا إن قالها في المساء، ولا يصيبه فجأة بلاء حتى يمسي، هذا وإن قالها في الصباح. فنسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.